ونستعين الله عليه. فلذلك لم يقاتل حذيفة بن اليمان في بدر، ليس لأنه لم يكن موجودا، ولكن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واصبر لهم بعزيهم ونستعين الله عليه. هو لم يرد عليه، هو لم يرد كل يوم بعيد، لا، السياسة التي لا دين لها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولن يعلمها أصحابه، ليس سياسة شرعية. وصفوا لهم بعدين ونستعين الله عليه. فالأصل ان عمر بن الخطاب تصل الى مكان يضع يده على جحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وان جاز ان يكون بين الاقران لكن لا يكون مع اهل الوقار، يستقبح مع اهل الوقار، يستقبح مع كبار السن. يعني مثلا رجل مثلي اذا اراد ان يدعو شيئا كبيرا لا أعامله معاملة النت حتى وإن كنت فوقه في العلم، لازم أحتاج سنه وأحتاج سيده. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفي لي أخونا الشيخ الحبيب شيخ الفرج محمد بن إسماعيل حفظه الله، وكل مرة دخلت مع شاب طرح السنة 17 سنة لسه حديث عهد الاتهام، وكان يصحبه يتعلم منه. المهم دخلوا وقال فهم الاثنين، الشاب وجد رجل حوالي 60 سنة بدخل في بابه، فاستبع على طول امرين الراجل ورجل تحت بابه. الرجل قال كيف اصبح 17 سنة وليس حوالي 60 سنة في بابه؟ قال له اسمك ايه؟ شوف شوف البلاد نحن الناس واسمك ايه؟ قال له مثلا اي حد؟ وكمان قال له ايه في جتاه فلان؟ قال له يا فلان ارميها في رجلك يا فلان. قال الشيخ محمد يقول لي استحيي ليس لن يدركه الحياة لأن دول الأمر المعروف عن ممكن أرض النباتات المهم، لا، لكن طريقة نفسها، طريقة نفسها طريقة سيئة. هو الولد ده الذي عناه النبي أو مثل يعني الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، هذا الكريم على معصية كل وتلقى به أول ما يرد من أحسان الفكرة يستحي هذا، لا تجربه فتسترق عليه، لا تجربه فتسترق عليه. في أيضا مسألة التوقيع هذه مسألة مطلوبة في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم وراجع بعضه وحسنه آخرون، وهو حديث أنزل الناس منازلة صلوات الإسراء. هذا الحديث نازل معناه صحيح حتى وإن لم ننتبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الناس منازلة فإذا كان في توفير. هذا الرجل جاء وارتكب مخالفات، أول مخالفة لما جاء يسأل فيه ابن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعقب عليه على سخيتي النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في بعض الروايات فأثنى ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي نفسه. هو لو عمل كذا مثل تأثر بهيئة أهل العلم. إذا لو أعملنا الرواية الأولى هو بالغ في تعمية أمر نفسه حتى لا يقول أمر ويقول، هو بني عن النفس أعرابي وعيد حجم كلهم ان هو اعراض. طب اعراض ازاي يا عم؟ وانت شديد بياض الثياب شديد البرد الساعه لحتى العمليه ازاي خالص؟ لكن هو حب يعمل نفسه اعراضي ويعمي امره على مين؟ على الصحابه. دي على الروايه الاولى. على الروايه الثانيه انه وضع يديه على ركبتي نفسه يبقى دي هيئه